فيه من يوصي إلى توفق الله الصلاة لنا يرجع عنها في الموت أرجعها على عيالها. لا لا لا لا يصلى عنها موت لا يصلى عنها لا يصلى عنه. أما الصيام يصلى عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصلى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه الصيام صلى عنه وليه. سواء كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر هذا هو الصواب. بعض أهل يقول لا يصلى عنه إلا النذر. أنا أقول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الحديث الصحيح أنه يصلى عنه النذر غير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.